الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن الله جل ذكره يفعل في كونه ما يشاء، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، كيف لا وهو الفعال لما يريد. إخوتي الكرام، إن ما يجري بساحتنا الإسلامية العربية لا يخفى على أحد، ولذلك إخوتي الكرام لقاؤنا اليوم تحت عنوان مصر إلى أين، وللكلام عن هذا العنوان سيكون الكلام من خلال محاور: المحور الأول مكانة مصر، المحور الثاني ما يريده الغرب من مصر، المحور الثالث مصر في عيون المصريين. أبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. أما عن مكانة مصر إخوتي الكرام، فمكانتها لا تخفى على أحد، لكن نحاول قدر الإمكان أن نجليها حتى يراها من أراد أن يرى. مصر في كتاب الله تبارك وتعالى هي أم الحضارات، سواء كانت الحضارة حضارة أخلاقية أو كانت الحضارة حضارة بنائية أو مدنية أو كما تصفها وتريد أن تعبر عنها بتعبيرك. أما عن أخلاق المصريين فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى في معرض قصة يوسف الصديق عليه وعلى أبيه وعلى الأنبياء وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله الصلوات وأتم التسليم، لما كان من أمر يوسف وهو في الجب ثم عرض للبيع، قال الله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أريدك أن تتأمل هذه الجزئية من الآية، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي، أكرمي مثواه. الوصية بإكرام الضعاف هذه أصلية أو ثابتة من ثوابت من طبع عليه الشعب المصري في القديم، وهذه تدل على الرأفة والحنان. كذلك مصر لما قال الله تبارك وتعالى ممتنا على يوسف لما كبرت سنه وبلغ رشده وأعطاه الله ما لم يعطه سواه في عصره، ثم كان من أمر امرأة العزيز ما كان، ثم آل مآله إلى السجن، ثم بعد السجن مكنه الله تعالى في أرضه أي في مصر، ثم استدعى أبويه وإخوانه وجاءوه في الآية 99 والآية 100 من سورة يوسف عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى في حق يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أين كان يسكن يعقوب عليه السلام قبل أن يأتي إلى مصر؟ كان يسكن الشام، والشام ثغر من ثغور الإسلام الآن. في القديم كانت الشام مع بهائها وجمالها بالنسبة لمصر كانت بدوا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فإذا كانت الشام مع جمالها كانت بدوا، فأي شيء كانت مصر إذن؟ كانت أم المدائن وأم الدنيا، كانت أم المدائن وأم الدنيا. فمدحة الأخلاق في سورة يوسف في قوله أكرمي مثواه، ومدحة البناء في قوله وجاء بكم من البدو. كذلك مدحة الأخلاق بادية في وزراء فرعون لما كان من أمر موسى عليه السلام وولد بمصر، حرساه الله تعالى ورعاه لما ولد بها، وكان من أمر الفرعون ما كان من تقتيل الصغار خوفا على ملكه، ألقته أمه بالبحر في اليم كما جاء مصورا في سورة القصص. لما ألقته في اليم ما كان من الأمر إلا أن التقطه آل فرعون، فتربى في بيت الفرعون. لما تربى وترعرع ثم كان من أمره ما كان من أمر الرجل الذي وكزه، ثم ذهابه إلى الطور حيث تلقى وحي السماء سبحانه وتعالى، كلفه الله تعالى أن يأتي إلى مصر مرة ثانية ليستنقذ بني إسرائيل من بطش الفرعون. فلما أتى موسى عليه السلام قال فرعون لوزرائه: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ أخلاق الوزراء بدت فيما سأتلوه من قول الله تعالى. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أريدك أن تتأمل قول الله تعالى أرجه. لما عرض الفرعون على وزرائه أمر موسى وأخيه هارون عليهما السلام، ما كان من وزراء فرعون إلا العقل والرشد، فأشاروا عليه بالعقل والرشد، قالوا أرجه، يعني أخر، أرجه وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، اعطيه موعدا ينتظر حتى نجمع سحرتنا ليناظروه. وهذا خلق كريم. من أين علمناه خلقا كريما؟ علمناه من وزراء النمرود الذي كان يعايشه إبراهيم عليه السلام في أرضه التي كان يسكنها، في أرض كنعان التي كان يسكنها. لما خرج إبراهيم عليه السلام على قومه بتسفيه أحلامهم وتكسير أصنامهم، عرض النمرود على وزرائه أمر إبراهيم، ما قاله وزراء فرعون، إنما قالوا كما قال الله في كتابه، وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. اربط أين أنت بالنظر بين قوله تعالى قالوا حرقوه وبين قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه؟ الحكمة تبدو من أي الناحيتين؟ من ناحية وزراء النمرود أم من ناحية وزراء الفرعون؟ من ناحية وزراء الفرعون. وهذا يدل على أن المصريين في القديم كانوا أرباب أخلاق عالية، وحضارة الأخلاق هي الأصل، أما حضارة البناء تزول. اقرأ ما استطعت في مطلع سورة الفجر، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الحضارات البنائية تزول، لكن الحضارات الأخلاقية تبقى. فمصر ممدوحة في أخلاق أهلها في كتاب ربنا تبارك وتعالى، كذلك مصر ممدوحة في أمنها. فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر بلد الأمن، ولن يقصدها أحد مهما كان شأنه إلا كبه الله تعالى على وجهه، ما قصدها أحد بسوء إلا كبه الله تعالى على وجهه. وسنذكر لك أمورا من التاريخ. ثم بعد ذلك مصر في كتب الأولين، في كتب الأولين يعني ورد في تاريخ مصر لابن الكندي، وفي فضائل مصر المحروسة لابن زولاق، وفي كتاب حسن المحاضرة من تاريخ مصر والقاهرة للإمام السيوطي، وقبل السيوطي كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغربردي، ذكروا أن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، وكان قبل أن يكون صحابيا حبرا من أحبار اليهود، كان حبرا من أحبار اليهود، يعني كان عالما من علماء اليهود، لما أسلم وأسلم مقدم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام المدينة، لما أسلم أخبر بما في التوراة، قال في التوراة مصر بلد عافية وأهلها أهل عافية، ومن قصدها بسوء كبه الله تعالى على وجهه. هذا في التوراة مذكور، وكما قاله عبد الله بن سلام قاله كعب الأحبار، كتاب فضائل في كتاب فضائل مصر المحفوظ لابن زولاخ المتوفى 387 هجرية ذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال نوح وهو يدعو الله تعالى لولده، والولد يطلق على الولد المباشر ويطلق على ولد الولد، وهو يدعو لبيصر ابن حام ابن نوح، قال: اللهم إنه قد أجاب دعوتي فباركه وبارك في ذريته وأسكنه الأرض الطيبة التي هي غوث البلاد وأمن العباد. اللهم إنه قد أجاب دعوتي فباركه وبارك في ذريته وأسكنه الأرض الطيبة المباركة التي هي غوث العباد وأمن البلاد. وأي شيء سكن؟ سكن مصر، وسميت مصر باسم ساكنها. مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. بيصر ابن حام ابن نوح ولده مصر، سميت مصر باسم ساكنها. مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. فهذه الأرض موصوفة بكونها طيبة مباركة على لسان شيخ المرسلين، على لسان نوح عليه الصلاة والسلام، ثم وصفها بكونها غوث البلاد. والقرآن جاء يفصح بأن كل الناس كانوا يمتارون من مصر لأنها خزائن الأرض، كما وصفها الله تعالى في قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. فهي أرض طيبة مباركة تمثل الغوث للبلاد والأمن للعباد. كذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو أتى مصر مع أبيه وبنى بها وسكنها. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: الله تعالى جعل البركة 10 أجزاء، جعل 9 منها في مصر وجزءا في باقي الدنيا. جعل الله البركة 10 أجزاء، جعل 9 منها في مصر وبقي جزء في كل الدنيا. إذن الخير الذي في مصر يضعف الخير الذي في العالم. ولذلك في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما أصاب القحط أهل المدينة، لما قحطوا وقلت ثمارهم، أرسل إلى عمرو بن العاص أن أرسل إلينا ميرة وطعاما. فأرسل عمرو بن العاص 20 مركبا، في كل مركب 3000 إرداد قمح. احسب ما شئت أن تحسب، 20 مركبا، في كل مركب 3000 إرداد من القمح. 3000 كم يزنون؟ الإرداد 157 كيلو، 357، ثم اضرب في 1000 في 20، إذن كم أو بكم ساعد عمرو بن العاص أهل المدينة من طعام مصر؟ مصر هي الخزائن في أرض الله. وكان الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى قد وصفوها بأوصاف جلية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما أرسل إليها محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قال له: يا محمد، إني موجهك إلى بلد هي فردوس الدنيا، هي فردوس الدنيا. فمصر هذه مكانتها، ترى أن بلدا هذه مكانتها وهذا ذكرها في الكتب المنزلة من قبل الله تعالى وهذا ذكرها ووصفها على ألسنة خير الناس الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ترى أيحب الناس محامدها أم ينغصهم ذكرها؟ يحب محامدها ساكنوها ويعكر أو يعكر صفو شانئيها من الناس. لذلك مصر حرسها الله تبارك وتعالى ورعاها هي كنانة الله في أرضه، هذا القول قاله الشافعي رحمة الله تعالى عليه. مصر الكنانة، مصر الكنانة. إذن هذه مكانة مصر. تعالى لنرى بعد ذلك مصر كحكم، مصر كحكم، كحكم. قال عمرو بن العاص واليها لعمر رضي الله تعالى عن عمرو وعن عمر، قال عمرو بن العاص والي مصر لعمر: إن ولاية مصر ولاية جامعة تعدل الخلافة. أمع النظر في قول عمرو: ولاية مصر ولاية جامعة تعدل الخلافة، تعدل الخلافة. ولذلك إذا نامت مصر نامت الدول، وإذا قامت مصر قامت الدول، لأن حكمها يساوي الخلافة، يساوي الخلافة، حكم مصر يساوي الخلافة. هذا قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه مكانة مصر. وهناك الآيات كثيرة في كتاب الله بلغت 28 آية تذكر مصر ما بين التصريح والتعريض، ما بين التصريح والتعريض. طيب بعد ذلك ذكرت مصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت، ذكرها تنبؤا بفتحها، وذكرها كذلك صلى الله عليه وسلم وصاية بأهلها، وذكرها كذلك في معرض لو منعت زكاتها. في صحيح مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفتح أو ستفتحون بلدا يذكر فيها القراط. القراط في الشام يقولون هكتار، المساحة عندهم بالهكتار، لكن في مصر يقولون بالقراط. يذكر فيها القراط فإذا دخلتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة عهدهم، والرحم هاجر عليها السلام أم إسماعيل عليه السلام من مصر، ماريا عليها السلام أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مصر، زليخة بنت صاحب عين شمس تزوجها يوسف الكريم ابن الكريم. إذن تزوج من مصر إبراهيم عليه السلام، يوسف عليه السلام، محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالمصريون أخوال، أخوال العرب، أخوال أو أخوال إسماعيل وأخوال إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مصر وطئتها أقدام أشرف البرايا، حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءها، جاء إلى مصر شيث وإدريس ونوح وإبراهيم ويعقوب وبنيه، بنو يعقوب الأسباط، ومعهم بنيامين ويوسف عليه عليهم جميعا الصلاة والسلام. ثم جاءها يوسف، جاءها موسى، وجاءها يوشع ابن نون تلميذ موسى، وجاءها هارون عليه السلام، وجاءها النبي دانيال، وجاءها أرمية، كل هؤلاء أنبياء. وعيسى عليه السلام على قول من أقوال أهل العلم مولود في أهناسيا من أعمال بني سويف، مولود في أهناسيا. إذن هؤلاء جميعا نزلوا مصر، فهي أرض النبوات، وهي المبوأ الذي وصفه مثلا القضية مبوأ صدق، وهي الأرض المباركة كما ذكر هذا في مطلع سورة القصص. ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، هي مصر. إذن كل هذه في مناقب مصر، إذن هي تساوي الدنيا كلها. حاشا الحرمين، حاشا مكة والمدينة، فملك مصر ملك كبير، وحضرتها الأخلاقية مذكورة في كتاب الله تعالى وفيما سبقه من كتب، وذكرت على ألسنة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإذا ظنت مصر بعطائها جاء الناس، لذلك في الحديث الذي عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: منعت العراق مدياها، ومنعت الشام قفيزها، ومنعت مصر إردبها، وعدتم حيث بدأتم، يعني عدتم فقراء كما كنتم فقراء. لذلك هذه مصر. فالشانئ لها الذي لا يحب الخير لها يعاديها، وأسلوب العداء متنوع، أسلوب العداء متنوع، أسلوب العداء، هناك أسلوب عسكري احتلالي يقتل فيه الناس ثم تسبى فيه النساء وتغصب فيه الأراضي كما هو واضح، وهناك أسلوب آخر، أسلوب احتلالي لكن احتلالي عقلي. الأسلوب العسكري ما أفلح فيه الغرب منذ مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. اللقاء العسكري ابدأ من غزوة بدر إلى آخر شيء إلى 73 إلى رمضان، إلى حرب رمضان. اللقاءات العسكرية لا يفلح فيها عدوك معك إطلاقا، لأنك تقاتل عن عقيدة، وهذا ما يفصل المسلمين عن غيره، ومن ثم ما أفلحوا في اللقاءات العسكرية. ولذلك لما جاء التتار بدأوا أكلوا كل بلاد الإسلام، فلما وصلوا إلى مصر تم القضاء عليهم في مصر، فاللقاءات العسكرية محتومة، ومن ثم اشتغلوا علينا بالاحتلال الفكري، بالغزو الفكري، وردوا إلينا واستوردنا منهم ما عكر علينا صفو حياتنا، حتى أصبح في بيتي من يلومني إذا تكلمت، ومن يلومني إذا سكت، ومن لم أوافق ما هو عليه ولا من ماذا؟ من الغزو الفضائي، الغزو الإخباري. ولا يخفى على أحد دور الإعلام المضلل في هذه الفترة، في هذه الفترة دور الإعلام واضح جدا، واضح ومكشوف، حتى الإعلام الرسمي اللي هي محطة مصر المصرية الأولى أو الثانية أو إلى آخره، تشويش كأنما يعني اتفقوا مع العدو على مصر، لا يريدون لمصر أن تبقى واقفة. كلما خرجنا من بؤرة وقعنا في بؤرة، كلما خرجنا من إشكال وقعنا في إشكال، أرادوها طائفية فما أفلحوا، ثم لما خاب سعيهم أوقعوا بين الجيش والشعب ما أفلح، لما خاب سعيهم تقوروا على الجيش ما أفلح، لما خاب سعيهم بدأوها بين المتدينين بين الإخوان والسلفيين ما أفلح، ولما خاب كل لحظة هناك شيء يبرم ثم هناك شيء يراق، وهكذا. وكل هذا ما فيه فلاح. تدري لماذا؟ سأنبيك، سأنبيك الآن. مصر في القديم والحديث إرادات كثيرة وتبوء بالفشل. سنة 360 هجرية كان يحكم مصر العبيديون، والعبيديون انتسبوا إلى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها، وليس لهم لها نسب، إنما هم دولة يهودية قدمت من المغرب. ولما قدموا إلى مصر يعلمون أن أهل مصر أهل تدين من القديم، أهل تدين. الشعب المصري كله بكل طوائفه، بكل طوائفه، بمسلميه وغير مسلميه، هم أهل تدين. يعني إنك إن ذهبت إلى خارج مصر ودخلت مثلا كنيسة لا ترى فيها ما تراه هنا من أمر الحرص على الصلاة والدعاء، تراها مهجورة. لكن في مصر النصارى أهل تدين على زعمهم وعلى ما تعبدون، والمسلمون كذلك. حتى العصاة، العصاة، حتى العصاة الشاردون من المسلمين إذا سمع كلمة في حق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يغار ويأكل من أمامه. يعني عندما استخدموا الرسومات الكاريكاتورية عليه السلام غضب العصاة، هو العاصي ده بشر، بشر وفي داخله إيمان، لكن إيمانه يعلوه صدق، لكن لما سمع بهذا غضب. وأصبحنا نرى ردودا كثيرة على كل المستويات. فأهل مصر أصلا أهل تدين. في 360 هجرية دار استقلي، ثم كان من أمرهم ما كانوا بنو الأزهر. بنو الأزهر ما بنوه للتدين، لما بنوه إنما بنوه ليشوشوا على المسلمين في مصر. لأن الأزهر أول ما أنشئ كان يدرس عقيدة الرفض واللعن، عقيدة الرافضة الذين يلعنون أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم بقي ربحة من الزمن على هذا حتى هيأ الله تعالى للأزهر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، فحول مساره، حول مساره من الرافض إلى دراسة مذاهب أهل السنة. إذا خططوا وباء التخطيط. ثم بعد ذلك ظل الأزهر قرابة 1000 سنة، هو الجامعة التي لا جامعة مثلها، وكان هو التعليم الديني فقط في مصر. محمد علي أراد أن يأتي بدعوة تمالئ أو تضاهي دعوة الأزهر، أو تقل لها وجها لوجه، فأرسل رفاعة رافع الطهطاوي إلى أوروبا وأتى لنا بالتعليم العام. التعليم العام لما جاء، يوم أن جاء، ما جاء بغرض إصلاح الدين، إنما جاء بغرض إصلاح الدنيا، ومن ثم فرغوه من الدين. وكان يسمى في القديم التعليم اللاديني، التعليم اللاديني. لما جاء بالتعليم اللاديني لينافس الأزهر وليقلل من أمر الدعوة في البلاد، خططوا وأرادوا غير أن الله تعالى أراد شيئا آخر. الآن في الساحة عمالقة الدعاة أغلبهم ليس من الأزهر، إنما خريجي التعليم العام، أرادوا شيئا وأراد الله شيئا. أرادوا أن يهدموا على أهل مصر دينهم، فهيأ الله تعالى من هذا الفصيل من يرفعه وتسمع عالي الخفاقة. أغلب العلماء الكبار المبرزون في هذه الأيام أساسهم التعليم العام الذي جاء ليهدم التعليم الأزهري. في القديم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا أرباب المعاصرين، كسرى وقيصر، السوفيت وأمريكا النهاردة، قيصر يمثل أمريكا أو تمثله أمريكا، فارس يمثلها اليوم كسرى أو الدولة الفارسية إيران. تعال معي في القديم، في القديم والنبي عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى الشام ليلاقي جيش الروم في غزوة تبوك. في غزوة تبوك ما كان من أمر قيصر إلا أن أرسل معونة، أرسل معونة، معونة للبلد، لكن أرسلها لمن؟ أرسلها لرجل يدعى أبو عامر الراهب. قال له خذ هذا المال وابن به مسجدا. من أين المعونة؟ المعونة من قيصر، من قيصر الروم، وما شأن قيصر بالمساجد؟ قال له ابن بهذا المال مسجدا، ثم اصرف وجوه الناس إليه عن محمد. فقام أبو عامر الراهب ببناء مسجد، وأتى وأرسل إلى رسول الله حتى يأتيه فيصلي فيه، فأرجى الناس الصلاة فيه حتى يأتي من تبوك، حتى لا يعطل عن غزوه، حتى لا يعطل عن غزوه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يهدم المسجد ويحرقه، والذي سمي بمسجد الضرار. هل هذا هل هذا ميقات أو وقت؟ يعني تعالى صلي في المسجد وهو متوجه للغزو، وهناك مسجد يجمع المسلمين. فكان مسجد الضرار في الأصل بمعونة من خارج المسلمين. لماذا؟ للتشويش على المسلمين فيما بينهم ولإضعاف عزيمتهم في الحرب. كذلك الأمر شيئا فشيئا ازداد. لما عاد من تبوك منتصرا صلى الله عليه وسلم، لما جاء منتصرا أمر بمقاطعة أناس تخلفوا، ولم يأمر الصحابة بمقاطعة البقية لأنه كان يعلم نفاقه. من الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك، والحديث في صحيح البخاري، لما قطع من زوجه ومن أهله ومن المسلمين أجمعين، ضاقت عليه نفسه وضاق عليه بيته وضاقت عليه الدنيا، كما في صحيح البخاري قال كعب: وبينما أنا على حالي إذ بنبطي من أنباط الروم. نبطي يعني واحد رومي يبيع قماشا، يتجر في القماش. قال إذا به يأتي ويسأل عن بيتي، أين بيت كعب بن مالك؟ فدلوه على بيته. قال فأتاني فأعطاني حريرة، رسالة مكتوبة. قال ففتحتها وقرأتها، فإذا فيها من ملك غسان. والغساسنة كانوا يحكمون الشام. إذا فيها من ملك غسان إلى كعب بن مالك، لقد علمنا أن صاحبك قلاك، فالحق بنا نكرمك. تفهمها. يقول ملك غسان لكعب لما هدره النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب، لقد علمنا أن صاحبك قلاك، يعني هدرك، فالحق بنا نكرمك. تعال عندنا اعمل سياسة نعطيك وزارة، نعينك وزير، ولما يستدعي أمرك نبعثك مرة تانية إلى المدينة فاحكمهم. يبدأ هذا شأنهم في القديم وهذا شأنهم في الحديث، شأنهم في القديم والحديث. لذلك معونات تأتي لا يفيدوني من أخذ، لكن يفيدوني أنهم يأخذون لتدمير مصر، لتدمير مصر، ولن يكون. لذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه له شعر لطيف، له شعر لطيف جدا، بيقول في الشعر بتاعه، بيقول: يا امه الاسلام، عرضك يكرم، واذا استكنت ولن يكون سنعدم، وشهاده التاريخ فيما قد مضى ستظل افضل واعظ يتكلم. من الذي قهر التتار ولم يزل فينا صلاح الدين؟ يا قوم افهموا. فشعبنا ما تخافش عليه، بلدنا لا تخف عليه. لماذا؟ لأن الشعب الأصيل هو الذي وصفه الله في كتابه. فأي شيء طرأ سيزول، وأي تخويف يخوف به أهل مصر فالله من وراء ذلك، فالله من وراء ذلك، لا تخف فعين الله ترعاك. الله أسأل أن يثبتنا وإياك على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة النبي هذا، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد ابن عبد الله، وارض يا ربنا عن آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى كل من اتبعه وسار على طريقته ونهجه إلى أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن بلدنا مدحها الله في كتابه وبين خلائل أهلها وبين صفات ساكنيها وبين فضلها على غيرها وبين أن بركاته فيها وأنها خزائنه في أرضه، كما ذكر الله تعالى من قصة يوسف عليه السلام. ثم ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في معرض الفتح وفي معرض المنع، وذكرها أصحابه الكرام. ثم بينا نية من يعادينا من عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. إلى اليوم النيات يعني إذا كانت الوسائل يعني متفاوتة، لكن الأصل والمصدر واحد، المصدر واحد. بعد ذلك مصر في عيون المصريين، هذا ما تبقى، مصر في عيني وفي عينك وفي عين ساكنيها لا شك. ومن ينكر ما أقوله يعني يبحث في نفسه. لا شك أن أهل مصر يحبون مصر، لكن نتفاوت في الحب، نتفاوت في الحب. منا من يحب حبا مقتصدا، ومنا من يغالي في الحب، ومنا من فرط في الحب. أما من لا يحب مصر فهذا مجال آخر. ابني يحب مصر بلغة الثائرين، بلغة الثائرين. لماذا؟ لأن ابني لم تسبق عنده تجربتي، وأنا أحبها لكن متخوفا عليها من حبي لها، حذر، حذر من أمرها مما سيكون. لكن ابني يحبها بأسلوبه، ومع هذا ما عبته ولا لمته لما كان من أمره، لكن لامني لما جلست وتقاعست، ظنني متقاعسا، وما كنت متقاعسا، إنما كنت خائفا على بلدي. لذلك ما أريده أن ينظر الصغير للكبير نظرة احترام، نظرة احترام. ما منعك لما ذهب؟ فلماذا تعاتبه لما جلس؟ لماذا تخونه لما جلس؟ لماذا الإعلام يشنشن ويطنطن ويقول حزب الكنبة؟ لماذا يطنطنون ويقول النخبة ويصفون غيرهم بالغباء؟ أهل مصر أهل غباء؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، لا يقول هذا إلا غبي، لا يغبي أهل مصر إلا أهل غباء. لذلك أهل مصر لهم قدرهم ولهم شرفهم ولهم أدبهم. لذلك ما منعك أحد أن تعبر عن حبك، لكن اجعل تعبيرك عن حبك تعبيرا رشيدا، تعبيرا رشيدا. هل تعبيري عن حبي أن أهدم مؤسسة أو أن أشعل النار في سيارة أو أن أجرح شعور غير؟ هذا ليس برشد، هذا ليس برشد. هل التعبير عن الحب أن أتهجم على الغير أو أتجهم على الغير أو أصف الغير بالغباء؟ هذا ليس بحب. لذلك مصر في عيني أراها طيبة، وأنا حذر في عين ولدي يريدها أن تكون، ولكنه لم تسبق له تجربة، لأنه ليس بمسؤول، يفعل أفعال غير مسؤولة. أما أنا جلست مرة وسئلت مرة ونوقشت مرة وعتبت مرة، عندي تجربة. لذلك إخوتي الكرام، ما ينقصنا في مصر إلا أمر واحد، إلا أن تتيقظ فينا الضمائر. لماذا؟ لأن من المصريين من يستغلون المواقف. استغلال الموقف بدأ في التضييق على أهل مصر. التضييق انشغل الناس بالانتخابات، لكن نسوا موضوع البوتاجاز. الأنبوبة وصلت إلى ما وصلت إليه. نسوا موضوع الخبز، نسوا موضوع البنزين والسولار، نسوا موضوع البلطجة. إذن هذه مسائل ينبغي أن تجلى، ينبغي أن تجلى. أنا لي مرتب، أتقاضى يستورني أو لا يستورني، لكن لي مرتب، غيري لا مرتب له، لا مرتب له، والحال مكشوف على الجميع، والحال مكشوف. ولكن قد يسأل ويقول ماذا نفعل؟ نقول افعل، كن إيجابيا، كن إيجابيا. الإيجابية عنوانها تعاون ولا تتهاون. يعني أصحاب الاعتمادات في الغاز أخذ اعتماد بألف أنبوبة، عنده مستودع، لابد أن نقف على رأسه. قوة شعبية تقف على رأسه عند التوزيع، يجبر أن يوزعها كما أخذها بدون تكسير ولا تحطيم ولا ضرب ولا خلافه. لماذا؟ ليس خوفا علي أنا صاحب المرتب، إنما خوفا على الفقير، خوفا على الضعيف، خوفا على من لم يجد. بهذا ينتشر الأمن. لكن يقول لك يا عمي وأنا مالي، باع الملك للمالك، هذه سلبية قاتلة. أنا ما كلفتك بتكسير ولا بتحطيم ولا باعتداء، لما كلفتك أن تتقي الله فقط وتقوم بالحق الوظيفي الذي وظفك الله فيه، الأمر والنهي. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء خيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن عندما يمر المار والاعتماد احنا عارفينه فين والمستودع فين، ويبيع على عينك يا تاجر بثلاثين جنيه، طب انا ما 30، ما ذنب المنكسر الضعيف الفقير الذي لا يجد؟ انا ان اخذت اعنت من بيده ان يبيع ويزيد، ومن ثم قتلت الذي لا يجد. فهذه سلبية نعالجها بان تتيقظ ضمائرنا. أعجبني حالنا لما كنا في أول الأمر، لما تاهت المعالم كان الجميع يد واحدة، هذا يحمي بيت هذا وهذا بيت هذا وهذا وهذا، وكان هناك قوى شعبية تقف في, في, في, في كل مكان عام يمنعون أي أمر غاشب. لماذا أصابنا ما أصابنا ورجعنا وراء؟ لماذا؟ ابقى حتى يستتب الأمر ويعود النظام إلى الشارع العام، من بعدها إلزم حدك الذي يوصل لك، ثم اترك الأمر إلى أهله. لكن لا بد أن نفعل الإيجابية في الناس. ما علينا إلا أن تتيقظ ضمائرنا فقط، لأن صاحب الاعتماد قد يكون مغيبا، غيبه حب المال، غيبه يريد أن يكون معه وما كما مع غيره، وما فطن أن الله محاسبه. الإنسان منا هكذا، أنا إنسان بشر، تعتريني غفلات، فينبغي لي عند غفلاتي أن يكون لي أصدقاء، أن يكون هناك مخلصون، أن يكون هناك محبون للوطن وللبلد فيناصحوني هذا خطأ، هذا لا يجوز. وبالترتيب هذا نستطيع أن نأخذ على يد الظالم. لكن نقول يا عمي وأنا مالي، إذا انتظر ما يأتيك، ولا يأتيك إلا شر. لذلك إخوتي الكرام، هذا ما ينبغي أن ندين الله به في بلادنا حرسها الله تعالى ورعاه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا فالق الحب والنوى، يا منشئ الأجساد بعد البلا، يا مقوي ويا مؤوي المنقطعين، ويا كافي المتوكلين، نسألك أن تؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.